إن الحمد لله نحمده ونستعينه سبحانه وتعالى ونستعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله تعالى صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده، قال الله تعالى صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له، قال الله تعالى صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال الله تعالى صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله تعالى صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا حول ولا قوة إلا بي. قال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: فمن رزقهن عند موته لم تمسه النار. من رزق هذه الكلمات عند موته لم تمسه النار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرتي، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، وإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو المسيء المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل ظني ثم إني مسلم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، كان يوصي معاذ بن جبل ويقول له في هذه الوصية: يا معاذ، لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن صلاة واحدة متعمدا، فإن من ترك صلاة واحدة متعمدا برئت منه ذمة الله. ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من مالك وأهلك، ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من مالك وأهلك، ولا تشربن الخمر فإنها جماع الإثم، لا تشربن الخمر فإنها جماع كل إثم، فكل إثم في الخمر لأنها أم الخبائث. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الحبيب الناصح الأمين، الرحمة المهداه، والنعمة المسداه، والبشير النذير، والسراج المنير، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، ما زلنا مع هدي القرآن من سورة قاف، وما زلنا مع مشهد محاكمة الجناح في ساحة القيامة بين يدي القاضي العادل جبار السماوات والأرض. وما زلنا مع حيثيات الحكم، حيثيات حكم الجناح، وقد عرفنا خمسا من تلك الجنايات، أربعا أو خمسا من تلك الجنايات، من الجنايات التي عرفناها الاعتداء والعدوان، ثم من الجنايات الأثيم، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. من جنايات هؤلاء الظالمين الذين حكم عليهم بالخلود في النار، من جناياتهم أنهم شاكون مشككون، يشكون في دين الله ويشككون العباد في دين الله. هؤلاء الشاكون المشككون الذين يسعون لضرب العقيدة الإسلامية وللتشكيك في دين الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض، يسعون في بلبلة العقائد وفي اضطراب الناس حتى لا يثبتوا على هذا الدين، يحاولون أن يلقوا الشبهات تلو الشبهات حتى لا يبقى أحد معتصما بدين الإسلام. وما أكثر هؤلاء المريبين المشككين في دين الله اليوم، الذين يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يضربوا العقيدة الإسلامية ويجتثوها من القلوب وينشرون الشبهات هنا وهناك، واستغلوا جهل الأمة الإسلامية وضعفها، استغلوا جهلها بدينها وضعفها، فنشروا في غياب الوعي والعلم الصحيح، استغلوا هذه الفرصة وحاولوا نشر الشكوك والشبهات. ولكن الله عز وجل لابد أن يقيم على الناس حجته، ولا بد أن يجعل في الأمة من يحرس هذا الدين ويبذل مهجته في سبيل الحفاظ عليه وفي سبيل إقامته، حتى يبقى الدين الخالد الذي لا يبدل ولا يغير، لأنه سبحانه وتعالى وعد بذلك ووعده لا يخلف. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولقد سقط هؤلاء الشاكون المشككون، سقطوا وهم في طريقهم إلى التشكيك وإلى بلبلة العقائد، وما زالوا يسقطون، ولا زال دين الله قائما، ولا زال دين الله كالجبل الراسي الذي لا يتحول ولا يتبدل ولا يتغير. وكم من جبال على شرفاتها رجال فبادوا، والجبال جبال باد هؤلاء في القديم وفي الماضي ويبيدون اليوم، نراهم يبيدون ويتساقطون واحدا تلو الآخر وكوكبة تلو الأخرى، وبقي دين الله ذلك الطوب العظيم والجبل الكبير الذي لا يستطيع أحد أن يتسلقه، لأن الذي يحميه هو الله، الذي يحميه هو الله، لن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله أبدا مهما حاولوا ومهما تجندوا وجندوا، فإن الله لا يحارب، والذين حاربوا الله سقطوا، وبقي دين الله وجبهة الله قائمة ثابتة صامدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الجناية الخامسة من جنايات الذين سيحاكمون بين يدي الله لأنهم شكوا وشككوا في دين الله. وأما الجناية السادسة والجناية الأخيرة فهي المشار إليها بقوله تعالى الذي جعل مع الله إلها آخر. هذه آخر الجنايات وأعظمها وأخطرها وأكبرها، إنها جناية الشرك بالله، جناية جعل الند لله، جناية اتخاذ آلهة أخرى مع الله. كيفما كان نوع هذا الإله المعبود مع الله، قد يكون عقلا، فهناك من يعبد عقله اليوم ويقدسه ويعظمه ويجعله شريكا مع الله، بل يجعله أي يجعل عقله هو ميزان الصواب والخطأ، وميزان الحق والباطل، وميزان الرشد والغي. فما حكم به العقل فهو الحق عنده، ولا يبالي بشريعة ولا يبالي بآية من القرآن ولا بحديث من أحاديث النبي العدنان، فالعقل عنده هو القديس الذي لا يخطئ، فهو إلهه الذي يعبده من دون الله. هؤلاء العابدون للعقل، هؤلاء عبدة العقل الذين يقدسون هذا المخلوق ويجعلونه شريكا للخالق جل جلاله. والعقل ضعيف إذا لم يعصمه الوحي من الضلال والفتنة ضل سواء السبيل. ولذلك عندما خلق الله العقل أنزل عليه الوحي لكي يهديه سواء السبيل. فالعقل بلا وحي كالبصر بلا مصباح، ولا يستطيع البصر أن يبصر إلا في ضوء المصباح وإلا في ضوء الشمس. العقل مع وحي الله كالمصباح الذي يستصبح به الإنسان في غياب الشمس. عندما يجن الليل بظلامه، عندما يغطي الليل بظلامه البشرية، الناس يلجؤون إلى المصابيح لكي يستضيئوا لأنفسهم، ولكن عندما تطلع الشمس فالناس تطفئ مصابيحها ثم تستضيء بشمس الله. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل، طلع الصباح فأطفئ القنديل. هؤلاء الذين أشركوا مع الله الإله المسمى بالعقل، يذكر الله نموذجا منهم في القرآن الكريم. خانه عقله عندما حل به بأس الله وعذابه. يقول تعالى حكاية عن هذا النموذج الذي اعتمد على عقله واتخذه إلها من دون الله، قال إنما أوتيته على علم عندي. إنه قارون الذي قدمت له نصيحة من المؤمنين جامعة لكل خير، قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كيف كان رد قارون على هذه النصائح الغالية؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. عبدة العقل، عبدة العقل الذين يقولون العقل هو كل شيء، هو القديس الذي لا يخطئ. ماذا فعل عقل قارون بقارون حين حلت به المصيبة ونزل به العذاب وخسف الله به الأرض؟ ماذا قال الله عز وجل؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويكأنه لا يفلح الكافرون. خانه عقله. وهكذا عباد العقل اليوم تخونهم عقولهم حين تحل بهم البأساء وحين تنزل بهم الضراء وحين يشتد عليهم الخطر. أين عقولكم يا من عبدتموها من دون الله؟ يستغيثون بربهم ولا تنفعهم الاستغاثة يومئذ لأنهم أضاعوا الفرصة. ومن الناس من يتخذ إلها من دون الله يسمى الهوى، فيجعلون الهوى إلها مع الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إنهم عبدة الأهواء، إنهم عبدة الأهواء الذين عبدوا أهواءهم من دون الله واتخذوها آلهة. فلا حلال إلا ما حلله الهوى ولا حرام إلا ما حرمه الهوى ولا منهاج إلا ما خطه الهوى. إنهم عبدة الأهواء الذين تخونهم أهواؤهم عند الحاجة إلى الصواب فيسقطون مع الهوى حيث سقط. وسمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه في هاوية خزي الدنيا وفي هاوية خزي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توحيده الخالص له الذي لا يشوبه شرك به سبحانه لا إله إلا هو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومن الناس من اتخذ إلها مع الله اسمه الغرائز. فهناك عبدة الغرائز والشهوات الذين يعبدون غرائزهم ويعبدون شهواتهم. فما أحبته الغرائز ومالت إليه فهو الصواب، وما رفضته الغرائز عندهم فهو الخطأ. إنهم عبدة الفروج وعبدة البطون وعبدة الغرائز والشهوات الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويصلون إلى درجة من الإباحية ومن التشويه البشري إلى أن يحلوا زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بأختها ثم تعطى لهؤلاء الحقوق والرخص حتى يكونوا جمعيات معترف بها، يكونوا جمعيات معترفا بها في المجتمعات، ثم تكون لهم السيادة وتوكل إليهم مقاليد تسيير الناس. إنه المسخ البشري الذي لم يسبق في تاريخ البشرية له مثيل، ما سبق في تاريخ البشرية له مثيل. هؤلاء هم عبدة الغرائز، إنهم الذين يرتكبون هذه الجريمة، جريمة عبادة الغرائز بدون قيد وبدون ضابط، فلا شرع إلا ما شرعته الغرائز، ولا حكم إلا ما حكمت به الغرائز. هؤلاء الإباحيون الغرائزيون العابدون للغرائز والشهوات يدخلون في هذه الجناية وفي هذه الجريمة، الذي جعل مع الله إلها آخر. كيفما كان نوع هذا الإله، ومن الناس من يعبد المال ويقدسه ويجعله إلها مع الله، فيقدم المال على شرع الله، فكل وسيلة توصل إلى المال فهي مشروعة عنده، ولا يبالي أكان ذلك المكسب والمال حلالا في دين الله أم كان حراما في دين الله. ويذكر الله نموذجا من هذا النوع الذي اتخذ المال إلها مع الله وأشرك به مع الله، فيقول سبحانه وتعالى ضاربا المثل: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنات من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أي لا أشرك بربي المال الذي أشركته أنت مع الله وجعلته إلها يعبد من دون الله، أما أنا فربي هو معبودي، لا أبغي به بدلا ولا أشرك معه شيئا. فكيف كانت نتيجة هذا الذي عبد المال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك، لأنه أشرك مع الله إلها اسمه المال. وهناك عبدة المال اليوم، وما أكثرهم الذين يشركون مع الله هذا الوثن المعبود من دون الله. أخذ يتمنى حيث لا تنفعه الأمنية: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. اللهم ارزق لنا توحيدك في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، واجعلنا من موحدك وحدك لا شريك لك وعبدك وحدك لا شريك لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على الناصح الأمين الذي نصح أمته وكشف عليها الغمة بإذن ربه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا في لقائنا هذا، واجعل لقاء المبارك مرحومة، واجعل تفرقنا منه تفرق مصفق سالم معصومة. اللهم لا تدع لنا ذنبا فيه إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا معسرا إلا يسترت عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأبنائنا أن تثبتهم على دينك، وتحفظنا في دينهم وفي عرضهم وفي عقيدتهم. اللهم ثبتهم على دينك، اللهم ثبتهم على دينك، واحفظهم يا ربنا من كل ما يحول بينهم وبينك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك للمجاهدين في سبيلك الذين يقفون اليوم وهم ثلة قليلة أمام اليهود الظالمين وأمام كل طاغ معتد أثيم، نسألك ربنا أن تثبتهم. اللهم ثبت أقدامهم وثبت قلوبهم، وانصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم إنا نسألك لقادة هذه الأمة وحكامها أن تجمع كلمتهم. اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألق في قلوبهم حبك وحب دينك. اللهم اجعلهم على كلمة سواء، اللهم اجعلهم على كلمة سواء، اللهم اجعلهم على كلمة سواء، حتى يكونوا حماة لدينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأمير المؤمنين ملك البلاد الملك محمد السادس أن توفقه لكل خير. اللهم أعزه بالإسلام وأعز الإسلام به، اللهم أيده بالحق وأيد الحق به. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على خير البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك حسن الختام، وأن تجعل خير أيامنا وأسعد يوم لقائك يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.